قولوا اشربوا هنيئا يا جميل. أي والله كرمك الله. يومئذ للمكذبين فبأي ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتابا. يا سلام يا سلام يا سلام. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. جميلة فعلا. ملك الله اكبر. الله اكبر. اي والله. يا سلام. حاجه جوهر والله. ألم نجعل الأرض مهادا؟ والجبال أوتادا؟ وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا يوم ينفخ في الصور Oh, الله الله الله الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا. عادي ناجي تاخد حبائق أعنابا. وكواعب أفطابا وكأسا دجاقا لا يسمع يا عظيم يا رب الشقاء يا سلام. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الله جزاء حبائق أعنابا وكعائب أترابا وكأسا بزهقا لا يسمعون فيها لغوا يا معلم. يوم يقول صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله يا عم الشيخ. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أنتم أشد خلقا خفيفة. الله الله الله الله الله رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. الله الله الله الله الله الله هو على كيفه بس يا جماعة، هو عارف انت تريد الكلام، هو عارف كل حاجة، هو عارف دور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآمَنَ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم نعم الله نعم يا عم نعم نعم يا سيدي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان يا اصول يعني يا رسل كده يا رسل يا رسل يا رسل يا رسل يا رسل يا رسل يا رسل يا رسل يا رسل يا رسل كده يا سلام كده يا عم كده Allah'a emanet. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عظيم يا سلام على الأرائك يعبرون تعرف في وجوههم نظرة المعين يسقون من رحيق مختوم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله يا سلام الله ايوه يا عمي ايوه حق لله كثير ان الابرار لفي نعيم يا رجل يا على الارائك يا سلام يا سلام يا سلام أكرمك الله إن لبرار لفي نعيم على الأرائك لهم يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم الله الله الله يا صلاة النبي عليك يا مروه على الأرائك طيب يا عمي طيب طيب يا عمي طيب ايوه يا عمي